بتبصلي كده ليه؟ مفيش يا مولانا الأمير، أنا عقلي راح يطير. تعال هنا. أنت أنا إيه مالك؟ إيه اللي جرالك؟ أنت يا راجل بتبص للأمير كده ليه؟ بس أقول إيه؟ أنت قصدي يعني عاوز تقول إيه؟ أنت عاوز تقول إيه؟ أنت متجوزة الأمير ده؟ ما تبقاش سخيف كده. أنت متأكدة؟ إلزم حدك واتكلم على قدك. يخلق من الشبه 40. شبه مين؟ مفيش يا أمير، بس أقدر أعرف أنت بعتلي ليه؟ عاوز مني إيه؟ مفيش، أنا سمعت إن اسمك قمر الزمان وأنا اسمي قمر الزمان كمان. إيه هو اللي كمان؟ أنا لما لقيت اسمي على اسمك حبيت أندهلك وأسمع حكايتك. وحكايتي تهمك؟ أنا عاوز أسمع منك. أنا تحت أمرك. أبتدي لك حكايتي منين؟ أنت يا راجل منين؟ ملكش أهل؟ ملكش زوجة؟ زوجة؟ بدر البدور. مين بدر البدور؟ بنت الملك الغيور. يا ترى انت فين يا بدر البدور؟ وايه اللي خلاك تفوتها؟ انا ما فوتهاش، الزمان اللي جمعنا هو اللي فرقنا. دخلت عليها وهي نايمة، لقيت على النطاق بتاعها فص، جيت احطه في عين الشمس ولسه ببص نزلت عليا طيرة خطفته من ايدي. جريت وراها لا تبعد عشان اسيبها ولا تخليني امسكها، وفضلت اجري وراها بالمشوار لما راح النهار. وحبيت ارجع معرفتش ارجع وتهت في الصحراء. ده اللي جرالي عمره ما يجرى. وبعدين فضلت امشي وانا تعبان جعان عطشان لما وصلت طبرستان، ولقيت راجل عجوز بيشتغل في بستان. قعدت معاه واشتغلت وياه، وفي يوم وانا بضرب بالفاس في الارض لقيت الفاس صد. ببص بعناية لقيت حلقة، بشدها لقيت تحتها كنز دهب دهب. طلعت اجري على الراجل اللي شغلني. عمي ايه مالك يا ابني؟ كنز دهب دهب يا عمي. سمي يا ابني سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلال عليك يا ابني، انا بقالي هنا 60 سنة ما بدليش اللي بدالك. دي حاجة مقسومة لك. دي حاجتك يا عمي. ابدا، دي اسمتك يا ابني. قوم خبيها لما يأذن ربنا وتسافر بيها. وفضلت شهور وأيام لما جت مركب لحد طبرستان، وقمت اشتريت زيتون وغطيت بيه الجواهر ونقلتها المركب، وقلت أسافر. ورحت أسلم على صاحب البستان، لقيته تعبان بيموت، ما خلصنيش أفوته في ساعة موته. وفضلت جنبه لما ربنا خد سره وقمت دفنته. ورحت المركب لقيته سافر وخد معاه الزيتون والجواهر. رجعت البستان وانا حزنان، وشهر والتاني ولقيت الريس جاني وفضل يترجاني، وخدوني معاهم في السفينة لما وصلنا المدينة. ادي حكايتي وادي روايتي. وما تعرفش بدر البدور جرالها ايه؟ بدر البدور ما تحكي له يا امير. بدر البدور بعد انت ما فوتها وجريت ورا الطيرة وسبتها قعدت تستناك كتير. وش عرفك انت يا امير؟ اش عرفني؟ هو في حاجة تفوتني؟ انت تعرف فين هي؟ طول بالك عليا. انت بعد ما سبتها هي خافت على نفسها، لبست هدومك وعملت نفسها امير وامرتهم بالمسير، وفضلوا تايهين لما وصلوا للبلد دي. البلد دي؟ البلد دي. وفين هي؟ طول بالك عليا. لما الأميرة حصلت البلد دي وهي لابسة لبس الرجال، الناس قابلوها وعلى الملك خدوها وقاموا جوزوها. جوزوا بدر البدور؟ جوزوا بدر البدور. ومين ده اللي اتجوزها؟ قول مين دي اللي اتجوزتها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ هو ده كلام تحكوه؟ ليه؟

الغنائية برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستنا. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنة عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة أو قدم شهود، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. اوعى اوعى اوعى. ايه في ايه؟ اوعى اوعى اوعى. اوعى ايه؟ ما تتكلموا سيبت ركبي. يا خبر نار نار نار. أيده بسرعة يا حاج، مطلوب المطافي. المطافي ليه يا حضرة القاضي؟ انت مش سامعة اللي عمالين يقولوا اوعى النار اوعى النار؟ هي فين النار دي بس وانا طفيها بالمية؟ انا عارف بقى، اساليهم هي فين النار دي يا جماعة. قلبي فهمت. فهمت ايه يا حاج؟ ما تتخدش يا حضرة القاضي، دي نار الحب اللي بتشعلل في القلب. قلبي قلبي. واحنا هنعمل لك ايه؟ اللي يدوق الحب ويعرف اسراره لازم ينكوي بناره. اهو كده، ولا فيش حلاوة من غير نار. مش دي النار اللي كان حبك صاير في جنتها وسار؟ يعني لازم تفكرني باللذي مضى. ليه دلوقتي بتهرب منها؟ ليه ليه؟ اعمل ايه؟ ما عادش قلبي يستحمل النار دي. ايه كان زمان، النهارده غير امبارح. ما هو النهارده زي امبارح. ازاي بقى عايزنا احب النهارده زي ما كنت بحب وانا عندي 20 سنه؟ اوعى قلبك يدخل فيه حبي، خلي عليه في وضعيه. يعني هيعمل ايه فيه؟ يشعل ناره ليل نهاره، ولا تلقاش حد يطفيه. ما يلقاش حد يطفيه ليه يا اختي؟ امال انا روحت فين؟ ثم حبي ايه اللي انت جاية تتكلمي عليه؟ انت عارفة قبل ما احنا الحب ايه؟ هو الحب ده ايه؟ هو الحب ده ايه؟ وانتوا مالكوا بقى ومال الحب؟ احنا بقينا في سن الحب. لكن ده انتوا لسه صغيرين. احنا بقينا بنات حلوين، يعني على الحب مصممين، بيغزلونا العاشقين. يبقى هم دول اللي اشعلوا النار في قلوب المحبين. عايزين نعرف اشعلوها بايه؟ بنظرة شوق، ولا بكلمة، ولا بابتسامة؟ ولا بنظرة، ولا بكلمة، ولا ابتسامة. امال ايه اللي اشعل النار دي؟ شو اول شرارة حب؟ شو اول شرارة حب؟ وده حصل امتى؟ لما بنتكلم. كلمته قلت له ايه؟ عشمناه وشبكناه وشبكتوه كمان واللي شبكنا يخلصنا. ما تخافش حضرة القاضي هيخلصك منهم على خير. وبعد ما عشمتوه وشبكتوه سبتوه؟ دوخناه بالحب والناه. هو اللي دوخكم ولا انتوا اللي دوختوه؟ مش كفاية انكم كلمتوه وشبكتوه تقوموا كمان تسلطوا عليه شعاع اول شرارة حب فتعمل حريقة في قلبه؟ دي جناية مع سبق الإصرار والترصد. طبعا وأنا مش هسكت على كده، لازم ياخدوا جزائهم. يعني ايه يا فكر؟ انتوا بتهددوني ولا ايه؟ ولا يهمك يا حضرة القاضي، احكم عليهم بما يرتضيه القانون والعدالة. طبعا هنا هخاف منهم. تبقى وقعت في حتة وقعت. وقعت يعني هيحصل ايه؟ خليكي شاهدة يا حجبة، سمع التهديد. ما تخافش يا حضرة القاضي ما تخافش، ما يقدروش. ما يقدروش ليه؟ اللي خلاهم سلطوا شعاع اول شرارة حب على قلوب الناس وقادوا فيها النار ممكن يحرقوا للعمارة بنفس الطريقة. ما انت عرفت خلاص الصنعة. انتوا هتقولولي ما انا عارفكم. خدي عليهم تعهد يا حجبة بعدم التعرض لعمارتك. خلص منهم. طبعا بس يبقوا هم يقربوا لها وهم يشوفوا هيحصل لهم ايه. لو مسوها او لمسوها افحك مغرد بينهم فيها. لا لا لا لا لا، وده اسمه كلام؟ القانون ياخد مجراه. قلبي قلبي. معلش يا اخويا معلش، اصبر امال، هو الحب لعبة ولا فاكرينه هزار؟ نار يا حبيبي نار نار نار ايدا نار قلبي قلبي. ما عندكش وصفة مستعجلة يا حضرة القاضي لقلب الجدع المولع ده؟ اصبر ميسر هتزول الشدة واعمل لي قلبك ما بخيط ربك. اصبر اصبر ميسر هتزول الشدة واعمل لي قلبك ما بخيط ربك وخد طحينة. ايه الكلام ده يا اخيني؟ وكل سبرينة. يا سلام، والوصفة دي تهدي النار اللي في قلبه؟ وصفة حلوة ولا بتنفعش يا ولما هي ما بتنفعش بتقولها ليه؟ اتفضل اطلع برا. لا يا حضرة القاضي لا، ما يطلعش برا، ما يطلعش الا لما ناخد اقواله. هو متهم في قضية النهاردة؟ لا، مطلوب للشهادة. معلش اجمد، يا ريتنا اقدر اعمل للنار اللي في قلبك حاجه بسرعه. والنار عادي اللي في قلبك ما يطفيهاش الا فلان. بسيطه، ان ده هي حجبه على فلان. فلانه الفلانيه اللي عليها القصد والنيه تخش بسرعه في القضيه. حلفت خدك بخلو، حلفت حسنك بعبده. انت تعرفي سي عبدو؟ حبايب من قبل ده العالم. والله صحيح. والله والله والله والله. خلاص يبقى من القلب للقلب رسول، وتحل قضيتهم للمأذون المسؤول. الهوى شعل الفؤاد باللهيب. دي ما كانتش شرارة حب اللي عملت الحرايق دي كلها في قلوبهم. اضوع الحب وسيرة الحب. عمل فيك ايه؟ بيضا ضحك كل الدنيا عليا. ممكن تقول لي ازاي طبيت لما حبيت؟ نظرة ثم ابتسامة وخوف قوام طفل في شرف الجمال. ها وبعدين؟ قول نهايته رحت دافع مهر علي العروسة والجهال. يوم كتبنا ويوم دخلنا عالزفاف بعد جمعة خب أملنا للخلال. كل ده عشان حضرتك استعجلت وحبيت من أول نظرة. شربت الخل وإيه الحل وشا. بس انت انا مش قلت لك قبل كده مش عايزين هزار؟ فرغ الهزار وما بجلل كده. طيب لما نشوف حفل كده على العيشة دي هي تقرأ وتعرق وكل شوية خرابية. وبعدين بقى ما تمسك نفسك أمال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا حد يعيط بالشكل ده. اتمنى حد يا ابوي ولا طلش. وانت ايش عرفك؟ ما هو ده الشاهد. هو انت اللي تعرفه عن قصة حب الاستاذ؟ يا عيني على اللي تصحق قالوا. ايه يا جدع انت ده؟ انت جاي تشهد ولا جاي تندب بكورس؟ ده يظهر زعلان قوي عليه. يا ميت ندامة وكيف ما زعلش. عقلان لحد يا ابوي ولا طالش. ايه اللي حصل يعني؟ خلصنا. كانت في خشم وطفحوها. وبعدين ونسد نفسه وبقى ما ياكلش. ما ياكلش ليه بقى؟ اتمنى حد يا ابوي ولا طلش. محكمة. بالرجوع الى اغنية انزل لا ما انزلش، فقد حكمنا على اللي حب ولا طرش بأن يشرب يوميا ميه طرش، على أن يبتعد عن الحب ولا يفكرش. رفعت الجلسة. صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي. يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. مبروكه الكديه بتاعت الزار. قالت لي مش هينفع الزار إلا لما تجيب الطلبات اللي طلبها مني العفريت. عفريت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانت ايه؟ انا العفريت النفريت اللي جاي يولعك من ليل كبريت. عبادة، واسمك ايه بقى؟ انا ابو صمرة الزعلان. ابو صمرة يا ابو صمرة؟ انت ليه رفضت طلبات اللي طلبتها من مراتك؟ انا ما رفضتهاش والله. يعني هتجيب المعزه المنقطه اللهم، والجوز الحمام الملطي اللهم، والدكار البط الاسود اللهم، والديك الرومي اللي لسه ما دخلش دنيا الله. انت بتضحك عليه يا مجرم. اصلا حقيقه الرومي انهم مخوفين. اسمع يا ابو صبري. نعم. خد. نعم. اشرب كاس. كاس. اه. انت بتشرب منكر. اه. طب اديني واحد منكر. والله المهم. المهم يا ابو صبري. نعم. انت بتشتغل ايه بقى؟ بشتغل ايه؟ اه. انا بشتغل بسر العصايا السحرية اللي في ايدي دي. الشيء اللي عوزه اعزم ثلاث مرات حالا يجيني. اه سلام. خد كاس. خد كاس. ابو صبرا. ابو صبرا. ابو صبرا شكرا. ليش؟ والله فكرة. أسرع العصاية وكل شيء أطلبه يحضر على طول. عن ورا سرقت العصاية أبو صبرا. أي أنا أجدع عفريت وأنا أجدع رجول. أي في حرضك الحمد. أبو صبرا ما تموتنيش في حرضك. قول أنا برا. أيوة أنا. قول أنا برا. حاضر حاضر. ايوه الحاجه مبروكه بتاعت الزار. عارفها اللي ساكنه في كامب شزار. ياسين انجلترا ايه بس يقول الحضارات المستمعين اللي بيحكوا لغه زومبول. اما يروح اسماعيل ياسين انجلترا ايه بس يقول الحضارات المستمعين اللي بيحكوا لغه زومبول. هيقول ايه اسماعيل ياسين؟ هيقول ايه؟ ليه بتعيب الناس على بقي وليه بتقول اما عليه بق؟ اما جمال البق لسانه حتى ان كان يبلع من حب. Why people at my mouth smoke and why they said he had a big mouth, the mouth beauty in its tongue if it swallow 110. Why people at my mouth smoke and why they said he had a big mouth, the mouth beauty in its tongue if it swallow 110. اما شكوك راح في باريس مش راح يفهموا لهجته دي. اما شكوك راح في باريس مش راح يفهموا لهجته دي. مش راح ياخد ابدا بيس راح يقولوا له كسكته دي. راح يقولوا له كسكته دي. وشكوك حيقول ايه في باريس؟ لا لا لا لا لا لا لا جمالها ما بعد جمالا. لا لا لا لا لا لا لا جمالها ما بعد جمالا. من نظرة بقينا بحالة قلت لها قالت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نو نو نو نو نو نو نو سابوتي اتريبونو نو نو نو نو نو نو نو سابوتي اتريبونو الماتيوي دي بريمير في جولا دي المادي نو نو نو نو نو نو نو نو نو افرد مرة أتينا يا سيدي طلبت يوم عمر الجزاوي افرد مرة أتينا يا سيدي طلبت يوم عمر الجزاوي لو حيغني صعيدي أخينا سفر شمال عمره ما حيساوي ولا ينفع في بلاد الجريج حيقول إيه في بلاد الجريج ملك قاعد كده بتفكر زي الهم تقل ونكتر دنيا حلوة وزي السكر دوب واشرب اتفضل قهوة انا مش هتكر اتفضل قهوة عندي قضية اتفضل قهوة وهي حبيبي بزموت ياخي سكيت سكيبسي تفاروس ياخي سموستونوس بزموت ياخي سكيت سكيبسي تيباروس ياخي سموستونوس اقزموس انا اي نورفوس كوب يا سي برقينا كافيه زينخو كيرو برقينا كافيه يا سوماريكا برقينا كافيه اخو من ياسكي من كل فنون جنونة صغنونة جمعناها لك من 2 ل3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. نعمين يا خالي وحياتك رسيني فين انت موديني رايحين في حي جنب الحسين الموسكي ولا بين الصورين لا دا ولا دا اختر دليلي ايه هو قولي خان الخليلي خان الخليلي برنامج غنائي تأليف زين العابدين عبد الله الحان محمد قاسم إخراج عبد دياب إيه رأيكم في الحي ده إيه رأيكم في الحي ده آخر حلاوة مش كده هنا المصاحف والسدى وللعرايس الكورة وللعرايس الكورة هنا المصاحف والسدى وللعرايس الكورة وللعرايس الكورة وشمع دلة الفرح آخر حلاوة مش كده إيه رأيكم في الحي ده إيه رأيكم في الحي ده آخر كان عندي سكة الصلاة وما شاء الله فضة وسلسلة وانا عندي سكة الصلاة وما شاء الله فضة وسلسلة وعودي لولي ومكحيلة آخر حالة ومش كده. ايه رأيكم في الحي ده؟ ايه رأيكم في الحي ده؟ آخر حالة ومش كده. والتحفة دي صنية عشق ودي شكلة جاية مدندشة ودي شكلة جاية مدندشة. والتحفة دي صنية عشق ودي شكلة جاية مدندشة ودي شكلة جاية مدندشة. ودي بابا مرمر مدهشة آخر حلاوة مش كده. ايه رأيكم في الحي اللي مشغول بالقصب وعباية حلوة للعرب وده اللي مشغول بالقصب وعباية حلوة للعرب وهالحرير عز الضرب آخر حلاوة مش كده. ايه رأيكم في الحيدة؟ ايه رأيكم في الحيدة؟ حاجات جميلة وقبها والعين شافت زيها. ايه رأي خالي في كل ده؟ ودي حاجة عايزة سؤال، حاجات عظيمة ما فيش كده، صنعة وذوق وجمال. يا مراحب يا مراحب. متشكر. ده الواجب وانا دايما في الخدمة والراحة هنا تام. راح تشرب ايه يا خالي؟ انا عايز شيشة نادية وكمان فنجان قهوة مظبوط على نار هادية. وسيادتك شاي اخضر وتحط عليه عنبر. طلبتكم تتحضر.